إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى الدرس الثاني من دروس شرح الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. وحديثنا الليلة هو الحديث الثاني من هذه الأحاديث، وهو حديث جبريل الشهير. وهذا الحديث يعني حديث اعتنى به العلماء كثيرا، وذلك لعظم الأمور التي اشتمل عليها. فقد اشتمل هذا الحديث على بيان مراتب الدين الثلاث كما سيأتي. وهذا الحديث من الأحاديث التي يعني تفرد بإخراجها يعني بهذا السياق، يعني تفرد بإخراجها الإمام مسلم عن البخاري، كما أن حديثنا الأول حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد بإخراجه الإمام البخاري ولم يخرجه مسلم رحمه الله، يعني إلا أن هذا الحديث يعني جاء يعني في من روايات أخرى، جاء يعني مرويا عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، يعني لكن لم يأتي يعني بهذا الطول وبهذا يعني التفصيل المذكور في حديث عمر رضي الله عنه. هذا الحديث وصفه كما قلنا يعني العلماء بأنه أم السنة، يعني قال فيه يعني القاضي عياض رحمه الله عند شرحه لصحيح مسلم، القاضي عياض له شرح على صحيح مسلم اسمه إكمال المعلم بفوائد صحيح الإمام مسلم، يعني قال عند شرحه لهذا الحديث، قال: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها رجعة إليه ومتشعبة منه. قالوا: على هذا الحديث وأقسامه الثلاث ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاث، والله أعلم. يعني كتاب يعني القاضي هذا الذي سماه بالمقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان، يعني كما قال ابن القاضي نفسه، يعني قال أن هذا الكتاب في عداد المفقودات. وقال يعني النووي أيضا رحمه الله عند شرحه يعني لهذا الحديث، قال: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه يعني عن القاضي. وقد ذكر يعني كلام القاضي الذي ذكرناه الآن. وقال القرطبي رحمه الله كما نقله عنه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال: وهذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله يعني في شرح على الأربعين، قال: فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن، يعني كما أن يعني الفاتحة يعني جمعت معاني القرآن أو جمعت معاني القرآن فيها فسميت بأم القرآن، فكذلك يعني هذا الحديث لما جمع مراتب الدين الثلاث وهي الإسلام والإيمان والإحسان يعني صلح أن يسمى بأم السنة، يعني وهذه يعني لطيفة ينبغي يعني لطالب العلم أن يعلمها. الإمام مسلم رحمه الله يعني عند ذكره لهذا الحديث، عند إخراجه لهذا الحديث في صحيحه، ذكر له قصة قال فيها، أو يعني لما ذكر عن الإسناد قال عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني أول ما ظهرت بدعة القدرية ظهرت بالبصرة يعني في العراق، يعني وكان يعني حامل لوائها أو يعني من عرف بها هو معبد الجهني. قال فانطلقت أنا يعني يحيى وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، يعني انطلقا إلى مكة يعني قاصدين بيت الله الحرام يعني للحج أو العمرة. فقال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني أنه تمنى وأراد يعني أن يلتقي يعني بواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيسأله عن هذه المقولة التي قيلت في القدر، وسيأتي ما هي. يعني وانظر إلى حرص التابعين رحمهم الله يعني على السؤال عن دينهم وعن سؤال أهل العلم الثقات، وكانوا يعني آنذاك كانوا الصحابة أو من يعني من بقي حيا منهم، أن يعني عبد الله بن عمر يعني توفي سنة 73 للهجرة. وهكذا يعني ينبغي أن يكون طالب العلم ينبغي إذا سمع مقولة يعني ارتابت منها نفسه وشك فيها وظن أن فيها يعني خللا وزللا، يعني لا ينبغي أن يصدقها ويمشي معها ويمشيها، لا ينبغي عليه أن يسأل عنها أهل العلم. كذلك لا ينبغي له التسرع يعني في الرد عليها، لأنه يعني قد يريد الرد عليها ويأتي يعني بما هو أعظم منها في الشر. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يكل الأمر إلى أهله وأن يسأل أهل العلم عن أمور دينه، وخاصة عن الأمور التي يعني تحدث، الأمور يعني المحدثة، الأمور يعني التي تجد، عن المقولات التي تجد وما أكثرها في زماننا هذا. يعني والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني فأمر من ليس بأهل للذكر أو بأهل يعني من لا يدخل في أهل الذكر أن يسأل أهل الذكر. فالإنسان إذا لم يكن من العلماء ومن الذين لديهم علم يعني بالكتاب والسنة فلابد عليه أن يرجع إلى أهل العلم حتى يسألهم عن ما أشكل عليه من أمور دينه. قال رحمه الله فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه داخلا المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني جعلاه في وسطهما، يعني أحدهما عن كما قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، اكتنفاه يعني جعلاه في وسطهما. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن، يعني انظروا هنا إلى يعني جميل الأدب، وأنه يعني يحيى يعني لم نيته لم تكن يعني أن يسبق صاحبه بالكلام، لا يعني لما يعني رأى أن صاحبه يعني سكت يعني برهة من الزمن يعني ظن أنه سيكل الكلام إليه فتكلم هو وطرح سؤاله على عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقال له أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، يعني وناداه يعني بكنيته، ناداه بكنيته، وهذا في يعني استحباب منادات يعني الغير بالكنية. يعني فقال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ومعنى يتقفرون العلم أي يطلبون يعني مسائله الدقائق والمسائل يعني الغامضة، هذا ما يعني يتقفرون يعني العلم، يعني وهذه الأمور هي التي جعلتهم يعني يغترون بهم. يعني فقراءتهم للقرآن يعني دلت على أنهم يعني كانوا على جانب من التقوى، واتباعهم للعلم يعني والمسائل يعني هذه الدقائق وغير ذلك يعني جعلت الناس يعني يغترون بهم، ولا ينبغي للإنسان يعني أن يغتر بهذه الأمور، بل الواجب عليه أن يسأل أهل العلم الثقات عن أمور دينه، ولا يعرض دينه يعني لكل من هب ودب، بل يعني يتخير أهل العلم الثقات الذين لهم تزكيات، والذين اشتهروا بالعلم واشتهروا بالتقوى واشتهروا بالمروءة إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله، قال الكلام دائما ليحيى ابن يعمر رحمه الله وغفر له، قال ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. يعني هذه مقالتهم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني لا يوجد شيء يعني اسمه قدر، وأن الله تعالى لم يقدر يعني شيئا، وأن الأمر يعني أنف أي مستأنف. الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، يعني أن الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه، وأنه لم يقدر شيئا سبحانه وتعالى عما يقول يعني هؤلاء القدرية، ولذلك يعني كفرهم أهل العلم. الآيات التي في القرآن صريحة وكثيرة في علم الله تبارك وتعالى، وأنه سابق لكل شيء، وأنه من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية، وأن الله علم كل يعني ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فأتى هؤلاء ونفوا العلم عن الله تبارك وتعالى، ونفوا يعني تقدير الله تبارك وتعالى يعني لما هو كائن، ونسبوا الله تبارك وتعالى إلى الجهل، وقالوا أنه يعني لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها سبحانه وتعالى. وهذا كذب على الله، وهذا تكذيب لصريح القرآن. سيأتي يعني الكلام عن الإيمان بمرتبة العلم في الإيمان بالقدر، لكن يعني لا بأس نذكر بعض الآيات التي فيها يعني ذكر علم الله تبارك وتعالى، مثل قوله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، وقوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأيضا في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآيات كلها يعني فيها ذكر الإيمان، أو فيها ذكر علم الله تبارك وتعالى يعني السابق لكل شيء. وهذه الطائفة التي أنكرت علم الله تبارك وتعالى، وبالأحرى أنكرت علم الله تبارك وتعالى، وكذا أنكروا الكتاب، يعني اسمهم القدرية الغلاة، وهؤلاء الذين هم الذين كفرهم أهل العلم، هؤلاء هم الذين كفرهم أهل العلم لما سبق، لأنهم يعني كذبوا صريح القرآن وأنكروا علم الله تبارك وتعالى، وهم القدرية الغلاة على رأسهم يعني معبد الجهني وعمر بن عبيد وغيرهم. لكن يعني هؤلاء يعني الآن يعني لم يعد لهم وجود كما يعني قاله بعض العلماء. والصف الثاني من القدرية هم الذين ينكرون يعني يثبتون العلم والكتابة، لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، وسيأتي يعني الكلام عنهم في ما يعني في باب الإيمان بالقدر فيما بعد إن شاء الله. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه، فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما أنفق لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث. فابن عمر رضي الله عنه يعني مباشرة عندما نقل له يعني كلامهم قال ما قال، تبرأ منهم وأخبرهم أن يخبروهم أنه يعني تبرأ منهم. ويعني صنيعه هذا كما قال يعني بعض أهل العلم يدل على أنه رأى تكفيرهم يعني لما سبق، لأنهم يعني يكذبون القرآن وينكرون علم الله تبارك وتعالى. فالحاصل يعني من هذا أن الإيمان يعني بالقدر ركن من أركان الإيمان، وسيأتي الكلام عنه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يعني يتساهلون مع مثل هذه الأمور، والتابعين رحمهم الله ولو التابعون رحمهم الله يعني كانوا يرجعون إلى الصحابة يعني في مثل هذه الأمور. وهذا يعني أكبر درس لطالب العلم هو أن يرجع كما قلنا لأهل العلم فيما أشكل عليه من مسائل العلم وفي المقولات يعني الحادثة وفي الأمور التي يعني تحدث ولا يعني يجد لها جوابا ولا يكون له يعني فيها مستند من علم. وقد يعني ذكرت في الدرس الماضي يعني عند ذكر ترجمة النووي رحمه الله أنه يعني كان أشعريا وأنه يعذر بذلك، لكن نبهني بعض الإخوة جزاهم الله خير على أن يعني المميع يعني لهم شبهة يعني تشبه هذا، وهي أنهم يعني يعذرون بعض رؤوس أهل البدع في زماننا هذا ويقولون يعني أنهم كانوا مجتهدين ويتحججون بالنووي وابن حجر رحمهم الله. ولشيخنا حفظه الله في تعليقه على كتاب الأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان رد على هذه الشبهة وليراجعها لإخوة جزاهم الله خيرا، هي في حسب ما أظن في الشريط يعني الأخير من تعليق شيخنا حفظه الله على أجوبة الشيخ الفوزان. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فعمر رضي الله عنه هنا يعني يذكر أنهم كانوا يعني في يوم من الأيام كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه كان حريصا على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني كان يسكن عمر في عوالي المدينة، وكان يعني ينزل هو يوما وينزل جاره في اليوم الذي يليه، ومن يعني يكون دوره في حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ما سمعه إلى الآخر، فهذا حرص منهم رضي الله عنهم على حضور مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاستفادة منها وعلى نشر ما استفادوه يعني فيما بينهم. وهذا يعني يجب أن يكون ديدنا طالب العلم، يجب عليه أن يحرص على حضور مجالس العلماء وطلاب العلم المستفيدين، وأن يستفيد من علمهم ومن سمتهم ومن دلهم ومن أخلاقهم، وأن يعني يعمل بذلك، ولا بأس يعني أن يعمل أو إذا كان يعني هناك يعني جماعة من طلاب العلم ولا يستطيع يعني حضور كل يوم، فلا بأس أن يفعل مثل ما كان يفعل يعني عمر مع جاره، فينقل أحدهم إلى الآخرين ما سمعه في الحلقة، لكن بشرط أن يضبط الكلام، بشرط أن يضبط يعني الكلام. فقال عمر يعني بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل، وصفه يعني وصف هذا الرجل ويعني أبهمه، قال رجل لأنه يعني لم يكن يعرفه، فقال يعني شديد بياض الثياب، وصف يعني شديده بأنها شديدة البياض، وشديد سواد الشعر، يعني وصفه بوصفين يعني، ثم قال بعدها: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني فكان يعني الوصفين متناقضين عند عمر، يعني إذا كان لا يعرفه أحد في مجلسهم، وكان أيضا يعني ليس من جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يعني يعرفه، فلا بد أن يكون يعني مسافر، فإذا كان يعني هذا الإنسان مسافر فلا بد أن تظهر عليه آثار السفر، فيعني تكون ثيابه متسخة قليلا ويكون شعره مغبرا، لكن هذا الرجل كان على خلاف ذلك، فكانت ثيابه شديدة البياض وكان شعره شديد السواد، يعني ليس عليه أثر صفر، فكان الوصفين يعني متناقضين، فجعل هذا أو فلفت يعني لفت هذا انتباه عمر رضي الله عنه. ثم قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل إلى مجلسهم وتقدم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى هنا تفيد يعني الانتهاء، يعني تفيد أنه يعني جلس بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا فقال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فأسند يعني جبريل رضي الله عنه، والرجل هذا يعني نحن نعلم أنه كان جبريل، قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ألصق ركبتيه، جبريل عليه السلام ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ووضع كفيه على فخذيه، ووضع كفيه على فخذيه. وهنا يعني اختلف العلماء، فمنهم من قال أنه وضع كفيه على فخذيه، يعني وضع جبريل كفيه على فخذي نفسه، ومنهم من قال أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجح ابن حجر رحمه الله يعني هذا في الفتح، يعني فقال في رواية لسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد الحديث، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني شاهد، يعني ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت، قال الكلام دائما لابن حجر، قال فأفادت هذه الرواية على أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، يعني إلى آخر كلامه رحمه الله. فرجح أن جبريل عليه السلام وضع يعني وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل هذا، قال علله يعني لماذا وضع جبريل هذا ولماذا صنع جبريل هذا، قال والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جهة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام يعني ابن حجر رحمه الله، يعني يقول أن جبريل إنما فعل ذلك حتى يقوى يعني الظن، يعني ظن من كان حاضرا المجلس على أنه من جفاة الأعراب، لذلك سيأتي أنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، والعادة أنهم كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الرسالة أو النبوة، فيقولون يا رسول الله ويقولون يا نبي الله، ولم يكونوا ينادونه باسمه إلا يعني إذا كان هذا الإنسان من الأعراب، فالأعراب كانوا معروفون أو كانوا معروفين أنهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فإذا نادى يعني كان عندهم إذا نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه علموا أنه أعرابي، علموا أنه أعرابي، وهذا ما فعله جبريل حتى يعني يعمي أمره ويظن أنه من الأعراب، وهذا فيه يعني من الفوائد، يعني وفيه فوائد يعني كثيرة قد نذكر بعضها، فيه أن الملائكة يعني قد تتشكل على صورة بشر كما حصل هنا من جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام كان يعني قبله يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي أحد يعني الصحابة، وجبريل عليه السلام يعني قد جاء يعني في القرآن أنه جاء لمريم عليها السلام وتشكل وتصور لها على هيئة بشر أيضا، وجاء في القرآن أيضا أن الملائكة جاءت إلى إبراهيم عليه السلام على صورة بشر، وجاءت إلى لوط عليه السلام أيضا على صورة بشر، فهم يعني يتحولون يعني بقدرة الله تبارك وتعالى من صورتهم ومن هيئتهم. يعني قد ذكر الله تبارك وتعالى أن لهم أجنحة كما في قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وجاء أن جبريل عليه السلام يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد سد الأفق وله 600 جناح، ومع ذلك يتحول بقدرة الله تبارك وتعالى إلى بشر. هذا يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن التصرف جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعتني به طالب العلم. لماذا؟ لأن جبريل لما كان له يعني سؤال أو أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في الأخير وأراد أن يطرح السؤال، لا، بل أتى واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استحباب القرب من يعني المسؤول أو من الشيخ. لماذا؟ لأن القرب من الشيخ أولا يعني ييسر لك السؤال، وثانيا يعني لا يلزمك رفع الصوت حتى تطرح السؤال، وثالثا فيه يعني سهولة الفهم. إذا خطبك الشيخ وأراد أن يعني يفهمك الإجابة فلن يعني تكون بعيدا عنه. وتخيل يعني الحلقات، حلقات المشيخ التي تكون يعني كبيرة ويبعد فيها الطالب يعني الشيخ كثيرا، فحتى يعني تصله الإجابة ويفهمها جيدا وحتى يعني يسمعها أولا جيدا لابد أن يقترب من الشيخ قدر الإمكان. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث يعني في هذا الباب أن الإنسان يعني قد يسأل مثل ما صنع جبريل، وسيأتي أنه سأل عن أمور كان يعلم أجوبتها. فالإنسان يعني إذا رأى أن من معه يعني لا يحسنون أو لا يعلمون يعني جوانبا من العلم وهو يعلمها، فلا بأس أن يسأل الشيخ عنها حتى يستفيد الحضور، حتى يستفيد الحضور مثل ما فعل جبريل عليه السلام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو دينكم، فنسب يعني التعليم إلى جبريل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يجيب. لكن لما كان جبريل هو الذي طرح الأسئلة وكان هو السبب يعني المباشر في تعلمهم هذه الأمور، نسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمر التعليم. ثم قال رضي الله عنه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل يعني صدقت، يعني وكأن جبريل عليه السلام كان يعلم الإجابة قبل أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر بعدها قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني تعجبوا يعني كيف يسأل الذي المفروض أن السائل لا يعلم الإجابة، لكن لما قال له صدقت وكأنه يعني كان يعلم الإجابة وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابه بما أجاب، فقال له يعني صدقت. فهذا يعني مما زاد الغموض حول حال هذا الرجل. الكلام عن أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني سنتركه إلى حديثنا القادم، هو حديث ابن عمر، هو الحديث الثالث من حديث الأربعين النووي، ولا داعي يعني للكلام عليه أو الكلام عليها هنا. لكن ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عن الإسلام يعني أجاب أو فسره ب يعني الأمور الظاهرة، يعني الأمور التي ذكرت في تعريف الإسلام، أو لما سأل لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام يعني كلها أعمال ظاهرة، الشهادتان يعني هي من عمل اللسان، الصلاة وباقي يعني الأركان كلها يعني عبادات يعني ظاهرة، كلها أمور ظاهرة. بينما لما سأله كما سيأتي عن الإيمان أجاب بالأمور الباطنة، وعرف الإيمان بالأمور الباطنة، يعني وهذا يعني كما يقوله العلماء يعني اسم الإسلام واسم الإيمان يعني من الأسماء الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني كيف هذا؟ يعني اسم الإسلام يعني إذا أفرد ولم يضم إليه اسم الإيمان، يعني اسم الإسلام إذا أفرد كما قلنا دل على الإيمان وشمل الإيمان، وكذلك الإيمان يعني إذا أفرد أو إذا استعمل يعني وحده يعني شمل الإسلام أيضا. لكن إذا ذكر الإيمان والإسلام كان لكل منهما معناه، وكان يعني الإسلام يشمل يعني العبادات الظاهرة والأمور الظاهرة، ويشمل الإيمان العبادات الباطنة كما ذكر في هذا الحديث. هذا تفصيل للكلام يعني حول الإسلام والإيمان كما يذكره يعني العلماء في شروحهم. ثم قال رضي الله عنه قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بذكر أصول الإيمان الست. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهو يتكون من هذه الأمور الثلاثة ولا يصح إلا بها مجتمعة. فلا إيمان بدون عمل خلافا لما تدعيه المرجئة، وسيأتي يعني ذكرهم وذكر طوائفهم واعتقاداتهم. ومن الأدلة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. في هذه الآية يعني ذكر الله عز وجل أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح يعني داخلة في الإيمان، فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه من أعمال الجوارح. وذكر يعني وجل القلب وعند يعني ذكر الله تبارك وتعالى هذا من عمل يعني القلوب، وفيه يعني أن الإيمان يعني يزيد، فيه أن الإيمان يزيد. وجاء أيضا في الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجاء في الحديث من الأمور الثلاثة، فيه القول قول لا إله إلا الله، وفيه إماطة الأذى وهو عمل، وفيه الحياء وهو داخل في عمل القلب. و يعني من الأدلة يعني أيضا على أن يعني الإيمان يزيد قوله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فيه الدليل على أن يعني الإيمان يعني يزيد. وفي حديث أبي سعيد عند يعني البخاري ومسلم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. أو يعني جاء بهذا الله، لكنه يعني فيه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، يعني ونقصان الدين هو نقصان في الإيمان. وذكر يعني الحافظ في فتح الباري قال: وروى اللالكائي يعني بسنده أو بسند صحيح عن البخاري رحمه الله قال، يعني البخاري الآن يقول: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، يعني في البلدان، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، وحكاه الفضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والجماعة. فالبخاري يقول أنه لقي أكثر من 1000 رجل من العلماء، أكثر من 1000 عالم. قال: فما رأيت يعني أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل. يعني والسلف منهم من كان يعبر بالإيمان عن بقوله هذا: الإيمان قول وعمل، ويقصد بالقول قول القلب واللسان، يعني قول القلب وقول اللسان، وبالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا يعني يتفق مع التعريف الذي ذكرناه، وأنه يزيد وينقص. يعني بهذا يتبين يعني أن هذا هو التعريف الصحيح للإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومن الفرق التي خالفت يعني في هذا الباب، في باب الإيمان، المرجئة. وسموا يعني مرجئة لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، معنى أرجعوا أي أخروا العمل وأخرجوه عن مسمى الإيمان، فسموا مرجئة. والمرجئة هؤلاء يعني ينقسمون إلى 4 طوائف. الطائفة الأولى منهم تعرف الإيمان بأنه مجرد المعرفة، إذا عرفت الله تبارك وتعالى بقلبك فأنت مؤمن كامل الإيمان عند هؤلاء. وهؤلاء هم وهذا القول هو قول الجهمية، يعني وهو أقبح الأقوال كما ترى. فعلى قولهم هذا يعني فرعون يعني مؤمن كامل الإيمان، لأنه عرف الله تبارك وتعالى بقلبه. وكذا إبليس يعني عندهم مؤمن لأنه عرف الله تبارك وتعالى بقلبه. القول الثاني أو الطائفة الثانية من طوائف المرجئة تقول أن الإيمان هو التصديق بالقلب، إذا صدقت بقلبك يعني فأنت مؤمن كامل الإيمان عندهم. وهذا قول يعني الأشاعرة. إذا صدقت بقلبك فأنت مؤمن، ولو لم تنطق، ولو لم تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك، ولو لم تعمل أي عمل بجوارحك، فأنت مؤمن كامل الإيمان عند هؤلاء. القول يعني الثالث، قول الثالث وقول الكرامية، هو قول الكرامية، وهؤلاء يعني يقولون أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، ولو لم يصحبه اعتقاد بالقلب ولا عمل. إذا يعني نطقت بلسانك وشهدت أن لا إله إلا الله ولو لم يعني تؤمن بقلبك، فأنت مؤمن كامل الإيمان عندهم. فالمنافقون مؤمنون على حسب يعني قولهم. والقول الرابع أو الطائفة الرابعة وهي مرجئة الفقهاء، فهؤلاء يعرفون الإيمان بأنه يعني اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، لكنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، ويقول يعني أن من اعتقد ونطق فهو يعني مؤمن، وهذا أيضا مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. إذا تقرر هذا فنرجع إلى أصول الإيمان الستة المذكورة في الحديث، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة جاء ذكرها أيضا في كتاب الله عز وجل عند قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء ذكر القدر في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني فهذا الدليل من الكتاب على هذه الأركان الست. والإيمان بالله تبارك وتعالى يعني يتضمن أمورا أربعة. يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فمن لم يؤمن بوجود الله تبارك وتعالى فليس بمؤمن. فالإيمان بالله لا بد من الإيمان بوجوده، ولا بد أيضا من الإيمان بربوبيته، وهي أن يقر الإنسان بأن الله تبارك وتعالى واحد في أفعاله لا شريك له، وأفعاله سبحانه وتعالى كثيرة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغيرها. أما الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى فهي أن يوحد الله تبارك وتعالى في العبادة، أو أن نوحده يعني بأفعالنا، بأفعال العباد، يعني كالدعاء يعني، والعبادات يعني كثيرة، يعني منها الدعاء والخوف والرجاء والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وغيرها. يعني فلا يجوز صرف يعني شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، ومن يعني صرف شيئا من أنواع العبادة غير الله فهو مشرك كافر. أما الإيمان بأسمائه وصفاته فهو يعني أن نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه سبحانه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أما الإيمان بالملائكة فالملائكة جمع ملك، والملك مأخوذ أو مشتق من الألوكة وهي الرسالة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله قال: فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. انتهى كلامه رحمه الله. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من نور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. فهم يعني عالم غيبي، يعني لا نراهم، وإنما يعني نرى منهم من أذن الله له في التصور، يعني في صورة يمكننا أن نراها كما جاء في حديث جبريل. وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه بأن لهم يعني أجنحة، كما جاء في قوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وكما قلنا كما جاء في الحديث في وصف جبريل عليه السلام أنه أن له 600 يعني جناح. وجاء أيضا في الآية أن لهم يعني قلوبا، كما في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. ومن الأمور التي يجب علينا أيضا أن نؤمن بها يعني في الملائكة، يعني أن عددهم يعني كثير جدا، يعني ولا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث البيت المعمور وهو الذي البيت الذي في السماء السابعة أنه كل يوم يعني يدخله 70,000 ملك ولا يعودون إليه، يعني يدخل البيت المعمور يعني كل يوم 70,000 ملك يعني يطوفون فيه ثم لا يعودون إليه. وهذا يدل على أن عددهم يعني كثير أو كبير جدا. ومن الأمور أيضا التي يعني يجب الإيمان بها في الملائكة أن لهم أسماء، فيجب أن نؤمن يعني بأسماء من علمنا منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك ورضوان إلى غير ذلك، وأن لهم يعني أيضا أعمالا موكلين بها. فيجب أن نؤمن بما علمنا من أعمالهم كجبريل موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الروح، وميكائيل هو الموكل بالقطر، ومالك يعني هو خازن النار، ورضوان هو خازن الجنة، يعني إلى غير ذلك. وبمنكر ونكير يعني إن صح الحديث في تسميتهما، وهما الملكان اللذان يسألان العبد في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك، يعني إلى غير ذلك. فهذا مما يجب الإيمان به أيضا في حق الملائكة، هذا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. أما ما يخص الإيمان بالكتب فيجب الإيمان بأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله، منها ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسمى. يعني والذي سمي في القرآن هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، يعني هذه كلها جاء يعني تسميتها في القرآن، فيجب يعني الإيمان بها بالتفصيل. ويمتاز القرآن على غيره من الكتب بأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه من التحريف ومن التغيير والتبديل، كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويمتاز أيضا بأن الله تبارك وتعالى أنزله يعني منجما مفرقا على حسب يعني الحوادث، وبأنه يعني كتاب جاء يعني مهيمنا على الكتب السابقة، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأيضا يعني يجب أن نؤمن بما جاء في القرآن على سبيل التفصيل، فنصدق يعني أخباره، جاءت فيه أخبار عن الأمم السابقة وعما يعني سيكون يعني يوم القيامة وغيرها، فهذه الأخبار يجب أن يعني تصدق. وفيه أوامر ونواهي، يعني فالأوامر لا بد أن يعني تفعل، والنواهي لا بد أن تجتنب. وأيضا يعني وصفه الله تبارك وتعالى وتحدى يعني أهل الفصاحة والبلاغة على أن يأتوا بسورة مثله، كما قال عز وجل: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله عز وجل يعني يتحدى في هذه الآية يعني أهل الفصاحة وأهل البلاغة بأن يأتوا يعني بمثله ولن يستطيعوا، لأنه يعني المعجزة الخالدة من الله تبارك وتعالى. يأتي بعده الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل يقتضي بأن يعني نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أن اصطفى يعني عبادا أو رجالا من عباده يعني يهدون الناس، واصطفاهم يعني لهداية الناس ولإخراجهم من الظلمات يعني إلى النور، ولكي يبين لهم طريق الحق ويهدوهم إليه ويبلغوهم عن مراد الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى اصطفى هؤلاء يعني حتى يبلغوا دينه للناس، كلفهم بهذا التبليغ بأن يبلغوا دينه للناس، كما يعني كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال يعني أيضا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وكما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. فهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل. وقد فرق يعني بعض أهل العلم بين النبي والرسول، بأن النبي يرسل إلى قوم يعني موافقين، وأن الرسول يرسل إلى قوم مخالفين، خلافا لما يعني قاله بعضهم. قال أن الفرق بينهم أن النبي يعني من أوحي إليه، أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي يعني لم يأمر بالتبليغ. يعني رد عليهم أصحاب القول الأول وقالوا يعني أن يعني لا نعلم أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى شخص يعني بوحي يعني وأمره بالمكوث في البيت وعدم تبليغه. الصواب يعني الأول هو أن يعني كل من النبي والرسول يعني أمر بالتبليغ، يعني لكن الرسول يعني أرسل إلى قوم قد يكونوا موافقين له وقد يكونوا يعني مخالفين، بينما النبي يرسل إلى قوم موافقين. ويعني الرسل منهم من يعني ذكره القرآن وقص علينا في القرآن، ومنهم من لم يقصص علينا، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني والذين قصوا في القرآن 25 يعني رسولا، منهم 18 جاء ذكرهم يعني في سورة الأنعام بعد قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. يعني ويبقى يعني 7 وهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فروق بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء أن الأنبياء يعني كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس يعني كافة. وينبغي التنبيه إلى أن من كذب يعني برسول واحد فقد كذب بجميع يعني الرسل، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال يعني في قال أيضا قال: كذبت عاد المرسلين، وكذبت ثمود المرسلين، وكذبت قوم لوط المرسلين. فدائما يقول المرسلين المرسلين المرسلين، مع أن المكذب هو يعني رسول واحد، وذلك يعني للدلالة على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. الأصل السادس من أصول الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن من مات فقد قامت قيامته، كل من مات فقد قامت قيامته، وأن يعني الدور دارين، الدور يعني دارين، دار الدنيا والدار الآخرة، وكل ما يكون يعني بعد الموت فهو تابع للدار الآخرة. و يعني الحياة يعني بعد الموت حياتان: حياة برزخية وهي ما تكون وهي التي تكون يعني بعد الموت إلى البعث، وهي التي تكون بعد الموت إلى البعث، ثم بعد البعث تأتي الحياة الأخروية. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وبفتنة القبر، يعني والدليل على عذاب القبر قوله تبارك وتعالى يعني عن آل فرعون أو عن فرعون وأتباعه: قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالنار التي كانوا يعرضون عليها يعني غدوا وعشيا، يعني كانت قبل قيام الساعة، وهذا يكون في الحياة البرزخية في القبر. يعني ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وسمع يعني صوت صاحبيهما يعني وهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ومن الأدلة أيضا حديث البراء بن عازب المشهور، وهو يعني موضوعه حول سؤال الملكين يعني لمن يوضع في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث بعد الموت، ودليله يعني قوله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقوله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا علينا حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه يعني أدلة فيها إثبات البعث بعد الموت وأنه حق. ومن الأمور التي ينبغي أيضا الإيمان بها وتتعلق بالإيمان باليوم الآخر أن الله تبارك وتعالى يعني ينصب الموازين يوم القيامة، وذلك يعني لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. وأن الموزونات ثلاثة يوم القيامة: فيوزن الإنسان ويوزن عمله وتوزن الصحائف، صحائف الأعمال. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، وهو الجسر المنصوب على ظهر جهنم أو على متن جهنم، فيمر عليه المسلمون للوصول إلى الجنة، وكل يمر على حسب أعماله، يعني فمن الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يزحف زحفا إلى غير ذلك. ومن الإيمان أيضا باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة التي تكون يوم القيامة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء والصالحون والشهداء، يعني كما جاء في الأحاديث والآثار، وليس يعني هذا محل بسط هذه الأمور. أما الأصل السادس من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الأصل يعني جاء ذكره كثيرا في أدلة الكتاب والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله سبحانه وتعالى وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والإيمان بالقدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتاب، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. وقد أحسن الحافظ ابن رجب يعني ترخيصها والكلام عليها وجعلها في درجتين، كل درجة يعني تحتوي على مرتبتين، الدرجة الأولى فيها مرتبة العلم والكتابة، والدرجة الثانية فيها مرتبتي المشيئة والخلق. قال رحمه الله قال والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. قال والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة وينكرها القدرية، والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر رضي الله عنه عن مقالته، وكعمر بن عبيد وغيره. وقد قال كثير من السلف من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه فقد كفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأما من أنكر العلم القديم فنص أحمد والشافعي على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. بقي التنبيه يعني إلى قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ننبه إلى أن يعني أفعال الله تبارك وتعالى لا شر فيها، بل أفعاله صادرة عن حكمة ورحمة بالناس، لذلك لا يقال أن القدر شر، القدر يعني لا شر فيه، وإنما الشر في المقدور، يعني الشر في الأمور التي يعني قد تحدث، هذه هي التي فيها يعني هذه المفعولات التي يكون فيها يعني خير وشر. أما أصل فعل الله تبارك وتعالى فلا شر فيه إن شاء الله، فلا شر فيه، لأن الله تبارك وتعالى يعني قدر هذه الأمور يعني لحكمة، وأصاب الإنسان بها بأنواع البلاء يعني لحكمة، كما يعني في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ثم قال يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني فأذاقهم يعني بعض العذاب، لماذا؟ حتى يرجعوا ويعودوا إلى دينهم. فالذي ينظر إلى يعني ظاهر الحال قد يقول أن هذا الأمور شر وكذا وكذا، لكن إذا نظرنا إلى المآلي وأنهم يرجعون فسيعلموا أن الله تبارك وتعالى إنما قدر لهم الخير. هذا ما أردت يعني بيانه في هذه النقطة. قال رضي الله عنه، قال يعني جبريل فأخبرني يعني الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إخواني بارك الله فيكم، الإحسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو يعني إلى ثلاثة اعتبارات. إحسان من العبد مع نفسه، وإحسان أو بين العبد ونفسه، وإحسان بين العبد والخلق، وإحسان بين العبد وربه. الإحسان الذي يكون من العبد مع نفسه يكون بأن يحملها على طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله، وأن يكفها عن معصية الله تبارك وتعالى، وبذلك يكون قد أحسن إليها. والإحسان الذي يكون بين العبد والخلق هو يعني كما عرفه الحسن البصري رحمه الله وغفر له، قال الحسن: الإحسان هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، ويعني ببذل الندى أي بذل المعروف، أن توصل المعروف إلى الناس، وبكف الأذى أن تكف يعني عن الناس يعني شرك وأذاك، لا توصل أذاك وشرك إلى الناس. وطلاقة الوجه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبسمك مع أخيك أو في وجه أخيك صدق، فإن يكون يعني وجهك طلقا ولا تكون يعني عابس الوجه. هذا هو الإحسان مع الخلق. وأما الإحسان الذي يكون بين العبد وربه فهو يعني أن يتقن العمل الذي كلفه به، بأن أن يتقن العمل الذي كلفه به وأن يأتي به يعني صحيحا كما أمره الله تبارك وتعالى بذلك. فالله تبارك وتعالى يعني لا يقبل من العمل إلا ما كان يعني خالصا صوابا، ونعني بالخالص أن يكون هذا العمل لله تبارك وتعالى لا تشوبه شائبة من شوائب الدنيا، ليس فيه لا شرك ولا رياء ولا سمعة وغير ذلك، أن يكون يعني هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. ونقصد بالصواب أن يكون هذا العمل يعني صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوابا أن يكون هذا العمل وفق شرع الله تبارك وتعالى، ليس فيه بدعة. أن الإنسان يتحرى إصابة السنة وإصابة الصواب في كل عمل يعمله، فينبغي للمسلم قبل أن يعمل العمل أن يتعلم كيف يعمل هذا العمل. إذا أراد الصلاة يتعلم كيف يصلي، إذا أراد الزكاة يتعلم كيف يصلي كيف يزكي، إذا أراد أن يبيع ويشتري يتعلم أحكام البيع، إذا كان له مال أو كان له أمور شيء من أمور الزكاة يتعلم أحكام هذه الزكاة، إذا جاء رمضان يتعلم أحكام الصيام، إذا جاء يعني إذا أراد أن يحج يتعلم يعني أمور الحج، فلا يذهب يعني جاهلا هناك، وقد يتسبب هذا يعني في عدم قبول حجه بأن يعني يترك ركن من أركانه أو غير ذلك. فهذا ما نقصد بأن يكون العمل يعني صالحا، أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. والإحسان بين العبد يعني وربه يعني ينقسم إلى مرتبتين كما جاء يعني مبينا في الحديث: مرتبة المشاهدة وهي أعلى المراتب، ومرتبة المراقبة وهي المرتبة التي دونها. ونعني بمرتبة المشاهدة، نعني بها أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني أن يبلغ بك اليقين والإيمان كأنك تشاهد الله عيانا، يعني ليس لا يكون عندك تردد ولا شك، يعني كأن الله تبارك وتعالى يعني تراه عيانا. ومن بلغ يعني هذه المرتبة فقد بلغ غاية الإحسان، بلغ غاية الإحسان. المرتبة التي بعدها هو أن هي أن تعبد الله، يعني إن لم تعبده يعني كأنك تراه، فأن تعبده كأنه يراك، يعني كما قال أو كما جاء في الحديث، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه هي مرتبة المراقبة، مرتبة المراقبة أن تعلم بأن الله تبارك وتعالى يراك ويعلم حالك ويعلم ما في نفسك، فلا يليق بك أن تعصي الله تبارك وتعالى وأنت تعلم منه أنه يراك وأنه مطلع على أحوالك، فيعني هذا لا يليق بالمرء وهو يعلم هذا العلم. وهذه المرتبة، مرتبة المراقبة، أقل من مرتبة المشاهدة، لكنها يعني من الإحسان، من الإحسان، لأنها تبلغ بالعبد بأن يحسن عبادته وأن يحسن تصرفاته، لأنه يراقب الله تبارك وتعالى في جميع أحواله، في جميع أحواله. ثم قال رحمه الله، ثم قال يعني في الحديث، قال فأخبرني عن الساعة، قال فأخبرني عن الساعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، يعلم فقط ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من أمور الغيب، ولا يعلم كل الغيب، ولا يعلم متى الساعة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى استأثر بعلمها، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عن وقتها. فقال له جبريل، قال فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، الأمارة هي العلامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أمارات الساعة، ومنها، والأمارات هذه أمارات صغرى، الساعة لها أشراط أو علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث كلها داخلة في العلامات الصغرى، أما العلامات الكبرى فهي علامات أخرى. العلامات الكبرى إذا بدأت فإنها تأتي الواحدة تلو الأخرى، وأما الصغرى فإنه قد يظهر بعضها في وقت والآخر في وقت يعني لاحق بعده بزمن. فقال يعني في أول العلامات، قال أن ترد الأمة ربتها، والمقصود بالأمة المراد بها المملوكة، المرأة المملوكة. فقال يعني أن ترد الأمة ربتها، فهذا كناية يعني عن كثرة الرق، وأنه يعني وقد يعني مضى هذا، أتى زمان كثر فيه يعني في وقت الفتوحات كثرت فيه الإماء، فكان الرجل الواحد يملك 10 أو 20 من الإماء، وكان يعني إذا أنجبت يعني هذه الإماء منه أبناء، فإن الأبناء لا يكونون يعني إماء أو يعني عبيدا، بل يكونون أسياد. يعني الأمة إذا أنجبت من سيدها فإن هذا الولد يعني يكون سيدا ولا يكون مملوكا، فتبقى هذه الأمة مملوكة ويصبح الولد سيدا عليها، سواء كان يعني ابنا أو بنتا. هذا معنى قوله أن تلد الأمة ربتها. وقلنا أن هذا يعني قد حصل في زمن الفتوحات، فقد كثر الإماء في ذلك الزمان. ثم قال بعدها، قال وأن ترى الحفاة، الحفاة يعني الذين لا يلبسون في أقدامهم شيئا، يعني شدة الحاجة والفقر، العراة الذين يعني لا يملكون ما يلبسونه أو يسترون به أجسادهم وعوراتهم، العالة يعني الفقراء، ورعاء الشاء يعني هم يعني رعاة يرعون الشياه. قال يتطاولون في البنيان يعني، وهذا قد تحقق في يومنا هذا، فكثير من البدو الذين كانوا يعني جياعا لا مال عندهم أصبحوا يعني يتطاولون في البنيان ويبنون العمائر الطويلة والمساكن يعني الفخمة الكبيرة، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنه أخبر عن هذا في ذلك الزمان وقد تحقق بعده بمدة طويلة. ثم قال بعدها: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال يا عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبث مليا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت أنا القول لعمر: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا يعني حاصل حديث جبريل عليه السلام، وأنه جاء معلما للصحابة رضوان الله عليهم، وذلك بطريق طرح الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم كي يجيب ويستمع الحاضرون وتحصل عندهم الفائدة. وقلنا أن هذا هو يعني أحد أساليب التعليم، أن يطرح الإنسان يعني السؤال على الشيخ ويجيب الشيخ ويستفيد يعني الحاضرون جميعا من الأجوبة. وبين يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لعمر والحاضرين يعني بعد ذهاب جبريل، يعني وجاء في بعض الروايات أنه بعد 3 أيام بين يعني لعمر أن السائل هو جبريل عليه السلام. ويعني أعتذر يعني لطول الوقت، فقد يعني هذا الحديث كما رأيتم حديث عظيم جدا، يعني لا يكفي المقام يعني لشرحه وبسط القول فيه وتفصيل كل ما فيه، فيه أمور كثيرة، وفيه كما مر معنا أمور الدين وجميع مراتب الدين من إسلام وإيمان وإحسان. ومن العلماء يعني المعاصرين من أفرده يعني بتصنيف خاص يعني شرح فيه يعني مجمل ما فيه، ويعني الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، فألف رسالة صغيرة سماها شرح حديث جبريل في تعليم الدين، وهي رسالة مفيدة جدا. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.